إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 بعد 1001 على 1، وفيه مسائل. الأولى: جواز الاستفادة من صناعات الكفار. الثانية: أخطاء المفتين في مناسك الحج، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من جمادى الأولى 1413 هجري، الموافق 13 من الشهر 11 1992 ميلادي. بارك الله فيك. وفيك بارك. تفضل. الله يجزيك خير. في شيخنا مسألة فقهية، يعني أريد أن أبين هل فهمي فيها خطأ أم صواب. أبو أحمد قرب شوية. ايوه، الان كانوا رجال التبليغ في المسجد هذا اللي هون ما شاء الله، ظهر من باكستان، واللي معهم شيخ بتعرف محمد كمال التبليغ القاضي اللي هو القاضي الشرعي هذا. محمد كمال ولا مصطفى اسمه؟ مصطفى المعروف. لا مصطفى. مصطفى الرفاتي اللي بقول عليه السلام، هذا القاضي. شيخ نقول في امر الحقيقه، يعني اريد ان اتبين بانه هل فهمي فيه صحيح ام خطا فيما يتعلق في موضوع المسلمين في حالة الحرب والقتال والأمور المادية عند الكفار. يعني كثير من نسمع، مثلا كان شيخ يدرس في السعودية من خلال المذياع، فقال بأنه الكفار هم أهل الدنيا ونحن نستفيد منهم في هذه الدنيا من أمور العلمية اللي جاءوا بها واستفادوا منها، وبعضهم يقول لا، إحنا الأصل تكون عندنا هذه الأمور العلمية نتحكم فيها إحنا، وبعضهم يقول أنه لا، ممكن نحن يكون بعضها عندنا موجود والبعض غير موجود. وأنا يعني كنت أفهم وما زلت حتى تبين لي إن شاء الله بأنه الأصل نحن كأمة الإسلام، الأصل أن أمة دعوة، والأمور المادية ما يتعلق في القتال والسلاح والأمور هاي يمكن فيها بسهولة أنه تؤخذ من الكفار، وهذا كان وضع الصحابة سابقا فيما أعلم، أنه كان كثير من أمور الأسلحة السيوف وغيرها يعتمد الدروع يعتمد فيها على الكفار. ما أدري هل فهمي هذا شيخ صحيح ولا خطأ. الله يجزيك الخير. يحتاج إلى تعديل. نعم. ربنا عز وجل يقول كما تعلمون: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا النص الآمر بالإعداد لا يعني استعينوا بأسلحة أعدائكم. نعم. لا، وإنما يعني أعدوا عدتكم بأنفسكم. نعم. حتى لا تكونوا عالة على غيركم. نعم. ولذلك فما نقلته عن بعضهم من هؤلاء لهم معرفة ولهم تخصص في أمور الدنيا، فنحن نستفيد منهم، بمعنى كما يبدو مما نقلت أنه ما في داعي نحن معشر المسلمين أن نشغل أنفسنا بالإعداد المادي إلا بالاستعانة من هؤلاء الكفار بأسلحتهم، نشتريها منهم كما هو واقع الحكومات الإسلامية الكثيرة المتفرقة اليوم مع الأسف الشديد. لا، ليس هذا هو المقصود. وما ذكر في السؤال أن الصحابة ما صنعوا وإنما اشتروا

الذي هم فقراء فيه. وحينئذ ترجع كفة المسلمين على الكافرين بالإيمان. ولو كان الكفار أقوى مادة فنكون نحن أقوياء مادة، لكننا أشد قوة إيمانا. فإذا اجتمعت القوتان عندنا غلبنا بهما قوة ذلك الكافر. جزاك الله خير. هذا هو رأيي في الموضوع. شيخنا سلامك الله. تفضل. إذا كان الماء في رحل المرء ونسي أن هنالك ماء ثم صلى بالتيمم وتذكر هذا، فترون عدم الإعادة؟ إذا كان أمرا عارضا نسيانه فيعيده، أما إن كان مبتلا بالنسيان فلا يعيده. دفع الحرج والاعتراف بأنه الذي ليس من عادته لو لا حرج. الله يجزاك. أنتم تعدون لعب الكرة تعدونها يعني من القوة أم على حسب النية؟ كلامك متنافر، فهو من القوة وحسب النية. هو من القوة وحسب النية. لكن الجواب قبل الصلاة أنه معلق، إذا كانت من القوة هنكون نود أن نعلم هل هي من القوة؟ سؤالك يا أخي الآن منفصل عن السؤال السابق الله يهديك. لكن كان قصد مرتبط بنفس السؤال. من قصدك ولفظك؟ ما هو لفظك؟ عدلوا لنا جزاكم الله خير. ما عدل أنت يا أخي، تعلم العدل. قل عطفا على البحث السابق أنت تقول كذا وكذا، وإلا حينئذ ليس عندي جواب إلا ما سألته. اللعب بالكرة قوة، والمسابقة التي أشرنا إليها ووسعنا دائرتها بالنسبة لحديث لا سبق إلى آخره لا يجوز من باب اللهو، وإنما من باب وأعدوا له ما استطعتم من قوة. أخذت الآن جواب سؤالك. نتعلم إن شاء الله. إن شاء الله. شيخنا في مسألة الحج، مسألة كثيرة أسأل عنها. المسألة الأولى وهي ما يتعلق طيب أنت ارمي عصفورين حجر واحد، ابعد عن الشمس وقرب لصاحبك. جزاك الله خير يا شيخ. نعم. طيب بارك فيك. والله هي بدها تأهيب كلها. هي بدها سحب. خلينا نسحب الوضع. نقدر نسحب يا شيخ الوضع كليته عن الشمس. وأنت يا أبا زكي انتقل أيضا. نعم. ما صهرك إيش فيه؟ ها؟ يا شيخ اترك الكراسي اسم الحصير. أقول يا شيخنا موضوع كرة القدم، الحاصل الآن يعني من خلال ما نشاهد ونلاحظ من الناس اللي يلعبوا كرة القدم، وحتى يعني إخواننا المتدينين اللي يقولوا بأن والله هاي من باب القوة، لكن لما نجي نرى الواقع الحقيقة نرى الواقع خلاف هذا، خلاف أنه قد أصبحت الآن هي هواي. نعم تمارس وملهات وأخذت كل أوقاته ومضيعة لما هو أهم. فالحقيقة يعني القول ما أدري يعني رأيك بالنسبة للفتوى اللي لا فيها. الفتوى لا تزال قائمة. أيه بس أقول أنا لو أنه ما أدري هيك توضح الأمور أكثر بأنه الواقع الآن خلاف الكلام اللي أنت جزاك الله خير تفضلت فيه. حتى عند المتدينين ليس بخلاف كلام يا أخي. أيوة. نفس الفتوى لمن هذا الشأن، وإيش رأيك باختصار؟ لا يجوز. أيوة هذا هو. لا يجوز. أنا. هنا. نعود الآن يا شيخنا على الحج. الحج الله يجزيك الخير. في موضوع الحج يعني كل واجب، القاعدة عند الفقهاء اللي نقرأها ونسمع فيها أنه كل واجب يقصر في الإنسان في

وقفت عرفات وأتيت المزدلفة. فقال له عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، أي في المزدلفة، ويعني صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه وتم نفسه. إذن هو ما قال مرورا، قال صلى صلاتنا معنا هذه صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. ولذلك فنحن نقول لا يكفي المرور في المزدلفة، بل ولا يكفي البيات في المزدلفة، بل لابد من الصلاة والانصراف في نصف الليل، لأن هذا حكم خاص بالنساء والرعيان، الجنس اللطيف كما يقولون، وأقول أنا الآن الجنس الضعيف. ولذلك رخص لهم بأن ينصرفوا بعد نصف الليل. أما الجنس كما يقولون اليوم الغليظ وهو الشديد الرجل، فقال له: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. على هذا الذين يصلون الفجر في المزدلفة ولو لم يكونوا قد باتوا فيها، وإذا تركوا البيات فيها فقد خالفوا السنة. لكن إذا قاموا بهذه السنة وتركوا الصلاة هناك في المزدلفة فقد خالفوا الركن، عليهم إعادة. الله، هذه مشكلة يا شيخ، كالوقوف في عرفات. يا سلام. شوف شيخنا، شوف يصير في الحج، أمور خطيرة جدا. هذا بسبب استهتار الدولي. يؤاخذوا على هذا يا شيخ الناس؟ والله بصورة عامة ما بنقدر نقول يؤاخذون أو لا يؤاخذون. كله مليء عشتي أنا قلبته. هذا يختلف اختلاف الشخص الذي يعني حرص على أن يصلي الفجر في المزدلفة من هنا مش من هناك. حاطط في باله أن يصلي. ثم منع من ذلك بسبب الحرس هذول الظلمة الجهلة. القضية ما هي الحرس بقدر ما هي قضية فتوى المشايخ. هذا صحيح. للأسف عندنا احنا كنا سنة رحنا في الحج مع الأوقاف. وكان يفتو للناس يعني فتاوى عجيبة جدا في مسألة هاي. مثلا منها المزدلفة، الخروج بعد منتصف الليل يحق لك انك تخرج قوي ضعيف، فهذا تخرج. اصبر يا شيخ، اصبر، كل راح اجيبها. لحظه، عشان المزدلفه وعن الدكاتره المعروف عقله، محمد عقله يقول: الناس يا اخوان، المبيت بمزدلفه مش مقصود في الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من عرفات وصل مزدلفه، تعب، نعس، نام. الله اكبر. لو كان في حيل كان ظل ماشي لمنى. اعوذ بالله. قلت له: يا شيخ كيف عاد؟ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اي والله. قال: انت بتفهم ظاهر النص، اما روح النص مش فاهمه. اعوذ بالله يا شيخ. هذا ما حكى؟ والله العظيم هذا الكلام ابدا اول مره اسمع هيك فتوى. يعني فرق بين انك تقول للناس مش واجب وبين ما تنكر ركن. بعض العلماء قال عنه. يا شيخ لسه في ادهى من هذا، سمعنا في موضوع الحج طبعا المزدلفه، هذه سوره من السور اللي قلت لك اياها، السوره الثانيه، وهي انه راحوا قبل صلاه الفجر وصلوا الفجر في مزدلف في في في الحرم، وطافوا طواف الافاضه والسعي وروحوا. الأمر الثالث اللي يفتو فيه، أو الآخر اللي يفتو فيه المشايخ هناك للأسف، وهو المبيت ليس بواجب، يكفي أن تقضي ساعات من الليل تسهر لك سهرة وبعدين تسحب حالك تروح على مكة متنام هناك. نعم، وهكذا. هذا الأمر العجيب اللي يفتو فيه وزيرنا كان يفتي وحالتنا سيل عمل. الأمر الآخر وهو اللي أول مرة أنا أسمعه، يعني في الحج هناك حجيت 3-4 مرات وبسمع ما يعني هنا أيضا ما سمعته لك أول مرة أسمعه هناك، وهو أنه أجازوا رمي اليوم الثالث بعد الساعة 12 بعد الزوال. يعني أنا مثلا بدل ما أرمي اليوم الثالث بروح الآن الصبح برمي على اليوم الثاني، بنتظر لحتى يدخل وقت الظهر الزوال وبرمي عن اليوم الثالث وبسحب حالي وبروح. هذه فتوى أفتوا فيها السرقاوي الدكتور هذا فؤاد وبعض المشايخ اللي قاعدين. هذه فتوى لعامة الناس؟ هذه فتوى من الناس هيك، حتى واحد يعني جزاه الله خير من العوام. عليكم السلام ورحمة الله. واحد من العوام قال لي يا شيخ اتق الله، من وين هذا جبته؟ عوام، من عوام الناس جاز. ما شاء الله. نعم. فطبعا أنكروا عليه يعني إنه هذا عام وكذا، قالوا والله أنا أول مرة أسمع بهذا الأمر. الأمر الآخر وهو فتوى عجيبة كمان. نعم، رجل وامرأة يجي يسألنا، كنا قاعدين احنا في هذا، فيقول مدير أوقاف عمان لا تسأل هذول الاثنين عني وعن أبو الوليد. يسأل هذا، جاء واحد يسأل، طبعا جاء يسألنا وأجاب الوليد عشان لهجته طويلة وكذا، فقال لا لا لا تسأل هذول الاثنين، اسأل هون. دلوا على واحد جالس معنا يسأل، شوف شو السؤال. سؤال قال له أنا رحت أنا وزوجتي، وهذا للأسف من التساهل في الأحكام الشرعية، يعني أصبح الحج ما إله معنى. نعم، على كيفهم. على كيفهم. التوكيل في الرمي، قال له أنا وزوجتي نروح نرمي، زوجتي موكلة في شخص وأنا في شخص. لما رمينا وخرجنا وإذا أنا وزوجتي رمينا عن نفس الشخص، يعني هي ظنت أنها موكلة عن فلان وأنا ظنيت أنه موكل عن نفس الشخص فلان، فإحنا اثنين رمينا عنه، ظل واحد ما رمينا عنه ورجعنا، شو يا شيخ نساوي؟ قال له خلاص المهم النية. المهم النية، المهم النية إن راح يعني يرموا بس ما رموا. قلت له يا شيخ اتق الله، الله يبارك فيك، إيش اللي كنت تفتي فيه؟ أعوذ بالله، هذا الكلام تقول فيه هذا ما يجوز شرعا، لأنه الهدف والغاية ما تحققت وإن كان النية. لا ترد علي يا عمي الله يبارك فيك، روح ارمي، خلي الرجل اللي يروح يرمي ان كان مريض ما يستطيع بتروح ترمي عنه مره ثانيه. تمام. قال يا شيخ مشقه عليه وتعب، والله يهديك ومش عارف ايش. الله اكبر. والله يا شيخ كان الحج كله تعب، كله تعب. الله امور أكبر. عجيبه. الحج بالمراسله. والله يا شيخ امور يعني الحقيقه. الحمد لله اخواننا هناك يفتوا فتاوى، اسال الله السلامه. انا اظن ان معظم حجاج الاردنيين يعودوا بلا حج، يعود بلا حد في هذا الأمر. يعني كما قال الأعرابي، وما حججت ولكن حجت الإبل. هذا أخونا دكتور عقلة، أنا أعرفه من خلال الجامعة الرجال، يعني مستوى العقل وفهمي للأسف تعيس. هذا أفتى فتوى المرأة الحائط والمرأة بشكل عام، سواء حائط أو هذا طيب. لكن نعم، كنا احنا ننصح أخواتنا هناك أنه ما يروحوا على الحرم، ما يروحوا يصلوا في الحرم. والعجيب التناقض اللي تجده عند المشايخ هؤلاء، أنه في الحرم خليها تروح يا أخي. دكتور عقل يقول يا حرام، جاي من عمان شوف. هون تشوف الحرم شوف هذا، يا حرام تمنعوها، ما هو حرام هذا، الله خليها شوف. تروح يا أخي على الحرم. طيب يا شيخ، أولا الازدحام، المرأة كتفها بكتف الرجل وصدرها بصدر الرجل وحالة تحالة، هذا الازدحام يا شيخ، التعرض المرأة للفتنة والرجل على السواء. شوف التناقض وين يا شيخ، في الرجم الذي ليس فيه مشقة مثل المشقة في ذهاب الحرم خروج منه الدخول، يقولوا ما في مانع روح وكله، أما في الحرم يقول المرأة روح يصلي. قلت الله أكبر، إذا كان الركن في الرمي والواجب فيه إنك تروح وترمو قاعدين تبيحوا توكلوا. الله أكبر. أما في الذهاب إلى المسجد وهو مندوب للمرأة ليس بواجب. لا ليس مندوبا، الأفضل أن تصلي في بيتها. جزاك الله خير، أن تصلي في بيتها. الله نعم. أكبر. سبحان الله ما تمنعوها، أما هنا فالله يا شيخ أمور عجيبة جدا. مصداق قول يعني السلام، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي. نعم. بعدين في شغلة هيك أخونا وائل الله يجزيه خير، الدكتور عقله قال احنا لسنا علماء احنا مقلدين لما رد عليه في هذا قال لي يا شيخ ما دام انت لست بعالم ليش تفتي الناس قاعد الله اكبر ليش تفتي الناس قاعد انت عالم ليش تفتي الناس وايش الفرق بيننا وبين الناس العوام هذول ما كنا عوام اذا ابدا لا فرق والله ولا تقف ما ليس لك بعلم شايف الا الاعتراف بدينهم اي نعم بدينهم صحيح الله بيقول شو معنى أنا لست عالما وأنا مقلد يعني لا علم عنده الذي لا علم عنده لا ينبغي له أن يفتي الناس فربنا يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ما اعترف فيها لأنه يقعون في الحرج أين حتى يظهر أمام الناس بمظهر العلماء وهو بيعترف أنه ما هو عالم إلى الله المشتكى وإليه المصير شيخنا أخونا أبو رامز نتحدث نحن وياه حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة أيوة فهل يشمل اللحية هذا النهي ولا وإيش معنى الترجل تمشيه تمشي اي ما بيمشطها ولا حده بيمشطها بس بقول انه بتعقد بتعقد اه بتكون معقد مش ملسه زي ريحه الشيخ يعني بتقول عند كل وضوء فهل يجوز هذا ولا بتقول ايش عند كل وضوء بس إيه؟ بمشطها اي هو هيك قال لك الرسول لا ما قال خلص ما هي الجواب كان الرسول ينهى فان شاء الله ننتهي طبعا لا يجوز الترجل خاصة أخي بالوضوء لما بتغسل وبتخلل فهذا التخلل يعني بديل للتمشيط الذي أنت تعنيه بس يكفي ولو مشطها يعني نهى نهى نهى عن الترجل كل يوم إلا غبة يوم إيه يوم لا للذي يحج يلا يا جماعة وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بالحامل المحمول الله يحييك